حرب الجراح يروح في أرض وغربي لبيك هذه الروح تتف ولا تنبي وهم صلاح الدين وأنت يا حطي وهم صلاح الدين وأنت يا حطي في الصليبين يا أسد فالتدبي يا أسد فالتدبي سل الدم الأحرار في ساحة الغدر افدوها يا ثوار لترضى بالقهر سل الدم الأحرار في ساحة الغدر افدوها يا ثوار لترضى بالقهر قد حالقوا الغدار وجرعون العار قد حالقوا الغدار الجراح يفور في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تنبي عبر الجراح يفور في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تنبي وهم صلاح الدين وأنت يا حطين وهم صلاح الدين وأنت يا حطين يا أسد فالتدبي يا أسد فالتدبي لنصر الرسول شكا قد دنس الحرم والليل قد حلكا كبراؤنا انقسم نصر الرسول شكا قد دنس الحرم والليل قد حلكا كبراؤنا انقسم وجوع للأطفال وحصارهم أبطال وجوع للأطفال وحصارهم أبطال من يحرق الأمدان بالنار لا الخطب عرض الجراح يفور في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي عرض الجراح يفور في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأنت يا حطين وهم صلاح الدين وأنت يا حطين للصليبين يا أسد فالتدبي يا أسد فالتدبي إن أغمضوا الأجفان عن قيد كتام أو صمت الآذان لذاك إسلامي إن أغمضوا الأجفان عن كتابي أو صمة الآذان لذاك إسلامي بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان وسنحمل الأكفان يا أرض فارتقبي عرق الجراح يفور في الأرض وغضبي وغضبي لديكها بالروح فتف ولا تهبي عرض الجراح يفور في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأنت يا حطين وهم صلاح الدين وأنت يا حطين للصليبين يا أسد فالتدبي يا أسد فالتدبي يا أسد فالتدبي